بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة، وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح وبعد التناثر للبائع. ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع، فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح، ولو كانت في بساتين فالأصح إفراد كل بستان بحكمه. وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه، وإلا فله تركها إلى الجداد. ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر، ولا منع للآخر وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما، وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد، إلا أن يسامح المتضرر. وقيل لطالب السقي أن يسقي ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر، لزم البائع أن يقطع أو يسقي. ما زالت الأمثلة التي يضربها الشيخ بتعلق الثمرة مع الشجرة أو مع الأرض، ووصلنا إلى قوله: وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة. الأشجار تزهر أولا وبعد ذلك تعقد الثمرة، فإذا كان الأمر في طور الزهر وتساقطت بعض الأزهار ولم تنعقد الثمرة، وفي هذا الوقت تم البيع، بيع الشجرة مثلا، عند ذلك هذه الثمرة التي تكون على الشجرة هل هي للبائع أم هي للمشتري؟ عند ذلك إذا قلنا إذا كان ذلك الأمر قبل الانعقاد فهي للمشتري، وإذا كان بعد الانعقاد فهي للبائع. وكذلك قال: وتفاح كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة، وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور. يعني أحيانا ينعقد البعض وما زال الزهر على الشجر في ذلك الوقت، أما إذا تناثر النور يعني الزهر توقف الآن عن السقوط وانعقدت الثمرة، عند ذلك يكون لمن؟ للبائع. الآن صورة أخرى: ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع، فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح. قلنا في النخل قبل التأبير تكون الثمرة لمن؟ للمشتري. بعد التأبير تكون الثمرة للبائع. الآن الثمرات مختلطة في هذا البستان متعددة، عندنا نخلات هنا ونخلات هنا، قام بتأبير بعضها وترك البعض الآخر، عند ذلك هل نغلب التأبير على عدم التأبير أم العكس؟ فإذا كانت هنالك بعض النخلات التي توجد يعني التي خرج طلعها وبعضها كان مؤبر، عند ذلك فنقول يغلب هذا الأمر مراعاة للأصل ومراعاة للتأبير فهي للبائع. أما إذا أفرد وعرف المؤبر من غيره فكل شيء لم يؤبر عند ذلك يكون للمشتري، أما المؤبر فيكون للبائع. هذا إذا كان في بستان واحد. فإذا كان في بساتين، إنسان من الأغنياء عنده في قرية من القرى بستان هنا وبستان هنا وبستان هنا، بساتين متفرقة، هذه البساتين المتفرقة بعضها قام بتأبيرها وبعضها لم يقم بتأبيرها، عند ذلك سنفرق الصفقة في هذه البساتين، كل بستان تم تأبيره فثمرته للبائع، وكل بستان لم يؤبر عند ذلك يكون لمن؟ للمشتري. لذلك قال ولو كانت، يعني هذه النخلات التي نحكم عليها الآن في بساتين، أي متعددة أو متلاصقة أو متفرقة، فالأصح إفراد كل بستان بحكمه. يعني هل تعتبر كالبستان الواحد أم تعتبر كالبساتين المتجاورة مع بعضها البعض؟ الحقيقة في هذه المسألة إذا كنا قلنا في بستان واحد وأمكن إفراد المؤبر من غيره فإنه يفرد من باب أولى، إذا كانت هذه في بساتين متعددة أو في قرى متعددة عند ذلك فكل واحدة لها حكمها أو كل بستان له حكمه. وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه. وإذا بقيت الثمرة، إذا كانت في بساتين الأصح إفراد كل بستان بحكمه، وإذا بقيت الثمرة للبائع، يعني أحيانا قد يشرط البائع إبقاء الثمرة وقد لا يشرط، لكن فإن شرط القطع، يعني قد يأتي المشتري ولا يريد علاقة بينه وبين البائع، فهذا كان شرطا في عقد البيع، فإن شرط القطع عند ذلك لزمه. أما إذا لم يشترط القطع وقلنا إن الثمرة تكون للبائع إلى أي زمن تبقى عند المشتري؟ تبقى إلى زمن الجداد وهو زمن القطع، وإلا فله تركها إلى الجداد. كيف تكون العادة التي تكون في تلك البلدة أو في تلك الثمرة؟ ما هو الزمن الذي يقطع فيها إلى غير ذلك؟ فهذه المسألة يعني مسألة يحكم فيها الفقهاء في عدة مسائل. مثلا من جملة هذه المسائل لو كان عندنا زرع وهذا الزرع يحتاج في الأرض يحتاج إلى حصاد، فأحيانا الأيام البسيطة الأخرى تحتاج إلى وقت حتى يشتد يباس هذه الثمرة ويمكن حصادها، لذلك يجب تبقية الزرع إلى وقت الحصاد. كذلك هنا يجب تبقية الثمرة إلى وقت الجداد. أرأيت لو كان إنسانا عنده أمانة في بحر في سفينة فإنه يكلف إبقاءها حتى يصل إلى الشط، حتى قالوا أكثر من ذلك في باب الغصب، قالوا لو طالب إنسان مثلا صاحب سفينة بدف، هذا الدف قد جعله في أسفل السفينة غصبا، فلصاحب الدف أن يطلب هذا الدف هذه الخشبة من أجل أن تعود إليه ويجب عليه، لكن لا يحق له الآن ولو كانت مغصوبة أن يطلبها في عرض البحر بل حتى يصل إلى الشاطئ، لأن أخذها في عرض البحر يؤدي إلى تلفها. وهنا إذا كانت الثمرة بعنا الأرض والآن تحتاج إلى أيام إلى وقت الحصاد، عند ذلك فنقول له في هذه الحالة يجب تبقية الزرع إلى هذا الوقت. لكن من الممكن أن نحكم في بعض الأشياء إذا طال ذلك الوقت وبعد ذلك، فهل له أجرة مثل أم لا؟ ولذلك في بعض المسائل التي حدث، يعني لو استأجر إنسان أرضا استئجارا وهذه الأرض استأجرها لسنة مثلا وتم بعد السنة انتهاء السنة تماما، فهل عليه أن يسلم الآن الأرض؟ فإذا تأخر فصل الصيف قليلا، أحيانا يحدث هذا وتكون هنالك رطوبات شديدة، عند ذلك لم يجف الزرع يتأخر الحصاد 10 أيام 20 يوم شهر، فما العمل في ذلك؟ حكم الفقهاء على المستأجر في هذه الحالة أن يدفع أجرة المثل في هذه الأيام الزائدة. وربما يستغرب البعض ف ولقد ذكرت لكم آنفا أن هنالك بعض الناس بعض إخواننا زرع أرضا، وبعد أن زرع أرضا في منطقة الجزيرة لم تخرج الأرض أي سنبلة على الإطلاق، ثم أعاد الأرض إلى صاحبها قائلا له إن الزرع في هذه السنة لم نستفد منه شيئا على الإطلاق، وفي السنة الثانية مر على الأرض فوجد القمح فيها ما شاء الله قد يعني وصل إلى درجة كبيرة، قال من استأجر الأرض منك؟ قال لا أحد. قال إنها مزروعة. قال هي زرعك في السنة الماضية. ثم بعد ذلك تحاكما إلى الشرع، فماذا كان الأمر بالنسبة للشرع في هذه المسألة؟ الشرع يحكم أن الزرع لمن زرعه لصاحب البذر، لكن في هذه الحالة صاحب الأرض هل نفوت له هذه السنة التي بقي فيها الزرع في الأرض ولم يستفد منه؟ لا نفوت له ذلك، فحكمنا على صاحب الزرع أن يعطي أجرة الأرض سنتين، وبعد ذلك في هذه الحالة ماذا يفعل؟ كل المحصول لمن يكون؟ للذي زرع. وفتشنا عن هذه المسألة فعنونا لها الشيخ العمراني في كتابه البيان عند ذلك في مسألة زرع لم يستحصد بعد. كذلك علينا أن ننتبه هنالك بعض الأيام تختلف أجرتها عن بعض الأيام، فمثلا يعني عندما تريد أن تحكم أنت أيها الطالب للعلم إذا كنت محكما عليك أن تنتبه إلى بعض الأيام الحساسة، سواء كان ذلك في زراعة أو كان ذلك في اصطياف أو في فيضان، فإن هذه الأراضي أحيانا تترك 10 أشهر لا يستفاد منها شيء، وفي خلال شهرين يستفاد، هذا موسم خلال شهرين، يعني من الممكن أن يقول لك 10 أشهر تعتبر بجزء بسيط من الأجرة، وشهرين لها من الأجرة الأجرة الوفيرة جدا. عند ذلك الحكم أننا على أننا لا نقصد أجرة السنة على الأشهر 12، لا، لأن 10 منها لا قيمة لها، وإنما نقصدها على هذه الأيام التي هي فيها موسم. مثال بسيط أقربه إليكم، يوجد بعض الأماكن في الاصطياف لو كانت الثلوج فيها طيلة الشتاء لا أحد يذهب إليها، وفي فصل الصيف يذهب الناس إليها. هذا المسكن الذي في فصل الصيف شهر شهرين 3 4 حد أعلى، في هذه الحالة أجرته مثل أجرته في 8 أشهر؟ لا. طيب مثال آخر، يعني لو ذهبت إلى مكان في حتى في مكة في أيام الموسم أيام الحج وأيام العمرة، ألا يختلف أجرة هذا الفندق الذي تسكن فيه بينه وبين أيام الموسم؟ تختلف كثيرا، بدليل على أن الإنسان لو ذهب بقي في العيد في عيد الفطر بعد رمضان بعد العيد هذه الأيام كأنها مجانا، أما قبلها فهي في أعلى الأسعار حتى ربما تكون أكثر من الحج. لذلك علينا أن نعرف مقدار الضرر الذي يحصل ما بين البائع والمشتري، ما بين المؤجر والمستأجر، من أجل فقط أن نحكم بالعدل في هذه المسألة. أما أن نضر صاحب الزرع فلا، وأن نضر صاحب الأرض كذلك فلا. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك: ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر. الشجر بمن؟ الآن الشجر صار للمشتري والثمر باق للبائع، وإذا أردنا أن نسقي قد يقول مثلا هذا السقي يضر ماذا؟ يضر الشجر أو يضر الثمر. في هذه الحالة لا بد أن ننظر في عدة احتمالات، إما أن ينتفع كلاهما، وإما أن يتضرر كلاهما، وإما أن ينتفع البائع، وإما أن ينتفع المشتري. هذه الصور هي التي يبينها الشيخ ويوضحها. بدأ بالمسألة الأولى، الانتفاع لكل من البائع والمشتري، الشجرة تستفيد والثمر أيضا يستفيد. يعني أحيانا يقول أصحاب الخبرة إذا سقينا الأرض مثلا يتساقط الثمر، هذه مسألة، وربما يقول إن السقي للشجر في هذا الوضع لا ينفع إلى غير ذلك. الآن نريد أن نأخذ أمثلة معينة. طبعا هذه الأمور كلها تعود إلى الخبرة وإلى العرف، ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر، ولا يحق لأحد أن يمنع الآخر من السقي. أما أن نقول والله إذا سقيت الشجرة لابد أن تأخذ شيء الثمرة والثمرة، هذا شيء يتسامح فيه، فإن الأراضي متصلة ببعضها البعض وقد يستفيد الجار من سقي جاره. يعني هذه مسألة أمرها إلى الله تبارك وتعالى. ولا منع للآخر وإن ضرهما، يعني ضر كل من البائع أو المشتري عند ذلك، أو ضر بمعنى ضر البائع والمشتري، يعني ضر الشجر ونفع الثمر، أو نفع الثمر وضر الشجر، يعني كل واحد يا إما نفع للشجر وضرر للثمر، وإما نفع للثمر أو ضرر للشجر. هذه مسألة يعني هامة، لذلك قلنا المسألة الأولى قلنا لا منع لأحدهما للآخر إن انتفعت الثمرة والشجرة، أما إن ضرهما أو ضر أحدهما عند ذلك فنقول وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما. فلا يجوز لأحد أن يسقي الزرع، يعني صاحب الشجر لا يجوز له أن يسقي شجرة إلا برضا صاحب الثمر، وصاحب الثمر لا يحق له أن يسقي ثمره إلا برضا صاحب الشجر. يعني بعض الناس يقول قد نقول إذا كان الأمر فيه ضرر، طيب لماذا نقول رضي وهذا الأمر الذي فيه ضرر فيه إفساد لهذا المال، وإفساد المال حرام، يعني رأيت إنسانا يفسد ماله. لكن السؤال هنا هل الإفساد متحقق في مسألة الزرع إذا كان يفيد أحدهما ولا يفيد الآخر؟ نقول إن الإفساد مظنون وليس متيقن، ولما كان غير متحقق، يعني كان غير متحقق، يعني هذا الإفساد عند ذلك تركنا الأمر إلى رضاه. أما إذا ضر أحدهما دون الآخر في هذه المسألة الأخيرة وتنازعا، يعني كل واحد يقول أنت لا تسقي، لا أنا أسقي، أنا أسقي أنت لا تسقي، في هذه الحالة ولا يمكن أن نتفاهم على ذلك الأمر. طبعا هذا بعد الشراء إذا بقيت الثمرة للبائع والشجر لمن؟ للمشتري، نقول فسخ العقد بينهم إلا أن يسامح المتضرر وقيل لطالب السقي. يعني مثال في ذلك، إذا قلنا ثمرة موجودة على كرم، أحيانا صاحب الشجرة اليوم يستفيد من أوراقها، كلما سقاها تعطي ورقا جديدا، لكن ماذا يحدث بالنسبة للثمر؟ عند ذلك يتساقط الثمر ولا يحتمل، لأنه في هذا الوقت لا يحتاج إلى ماء. هنا كل واحد منهما ينظر إلى منفعة نفسه. ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي. يعني إذا كان في هذه المسألة البائع الآن باع الثمر، والثمر أحيانا يصل إلى درجة وصل فيها إلى درجة كمال لا يأخذ شيئا، القطع بالنسبة إليه هنا لا يضر، قطع أو لم يقطع. لكن إذا علمنا أنه يأخذ، يعني يحتاج شيء، فإذا امتص رطوبة الشجر، ورطوبة الشجر تحتاج أن تمتص رطوبة التربة، أو يؤدي ذلك إلى كلفة يقدمها المشتري من أجل الثمرة، نقول للبائع أحد أمرين: إما أن تقطع الثمرة التي تكون على الأشجار، وإما أن تسقي من أجل أن تعوض هذه الرطوبة التي تأخذها الثمار من الشجر. هذه مسائل في الحقيقة تحتاج إلى خبرة واسعة في مسائل نحن أعطينا قواعد عامة لكل واحد منهما. أهم الأشياء الثمرة قبل بدو، يعني إذا بعنا وكان الثمر لم ينعقد أو نخيل لم يؤبر، عند ذلك الثمرة لمن؟ للمشتري. أما بعد التأبير وانعقاد الثمرة فهي لمن؟ للبائع. بعد ذلك قال الشيخ: فصل. يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا. يعني عندنا يوجد ثمار كثيرة لأصحاب البساتين، وهذه البساتين كالبساتين المحيطة بدمشق مثلا كالغوطة، هذه البساتين إنها تظهر عليها بدو الصلاح. ما معنى بدو الصلاح؟ بدو الصلاح في الواقع هو التلون في المتلون، الطعم في المطعوم. فمثلا إذا قلنا مشمش، عندما يكون يعني في وضع معين أخضر مثلا أو لا طعم له، هذا ما بدأ صلاحه. أيضا انتفاء العاهة التي تأتي من السماء، مثل مسألة الصقيع الذي يأتي. فالناس في بلادنا يتعارفون على ذلك أنهم جعلوا وقتا معينا، وهو ما يسمى بالأول طبعا من شهر أيار، وهو عيد الخضر الذي يسمونه. كل بيع قبل هذا لا يصح بالنسبة للثمر، لأنه لا تؤمن الآفة التي تنزل من السماء، قد يأتي صقيع. أما بعد هذا اليوم اضطردت العادة أنه لا يأتي صقيع وتستمر الثمرة ويؤمن أن بقاؤها. هل يمكن أن تأتي الشجرة بأكملها تعطي لونا واحدا وطعما واحدا؟ طبعا لا. فكل ما كانت الثمرة قريبة إلى الشمس وغير مغطاة بأوراق الشجر فإنها تنضج قبل غيرها. لذلك ما قال بعد صلاحها، ماذا قال الشيخ؟ بعد بدو الصلاح، أول ما يظهر هذا الصلاح. فإذا بدأ الثمر تماما بعد بدو صلاحه، قال إذا لم يكن صالحا معنى ذلك لا يسمى ثمرا. مثلا صار عندنا جفاف وبعد ذلك خرج القمح، مثال زرع على الأرض، وهذا الزرع الذي على الأرض لم تنعقد حباته، ثم جاءت حرارة شديدة فأخذ ييبس قبل وجود الحبات فيه، فما العمل؟ غالبا يباع هذا للرعي، لا يباع مثلا الثمر. لماذا؟ لأنه الآن توقف عن النمو، وعند ذلك لا يمكن أن تخرج الثمرة بعد ذلك، فهذا لا يسمى فيه ثمر. أما إذا كان ثمرا وهذا موجود على الشجر مثلا، فعند ذلك نقول بيع الثمر أو بيع الزرع في الأرض لا يجوز إلا بعد بدو صلاحه، بعد ظهوره، عند ذلك تسمى ثمرة. قال: وبشرط قطعه. يقول له الآن أنا أبيعك هذه الثمار على أن تقطعها أو على أن تبقيها. هالضمان ماذا يفعل؟ أحيانا ضمان لا يستطيع أن يقطع الشجرة في وقت واحد، بل يأخذ وقتا معينا للقطع، فيقطع المتلاحقة وراء بعضه البعض، فيشتري الثمر على الشجر وبعد ذلك يأخذ وقتا هو يقوم بقطعه خلال فترة معينة. هل يجوز هذا؟ نعم. وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر، قبل الصلاح، لكن هذا الذي يكون قبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر بشترط أن يكون منتفعا به. يعني في بعض الأشياء عندنا ينتفع فيها في حالتين، مثلا العنب ينقسم إلى حالتين: حصرم وعنب. هل يجوز بيع الحصرم مثلا؟ عندنا التمر رطب بلح وبعد ذلك يتحول إلى تمر، هل يجوز بيع البلح قبل أن يصير تمرا؟ هذا سؤال. نعم. اللوز كذلك عنده فترة معينة يكون أخضر يباع وبعد ذلك يصبح يابسا وتؤخذ حباته، هذا يباع بهذا الشكل، ما يسمى العوزة أحيانا، يعني هذا تؤكل بهذا الشكل وتؤكل بشكل آخر، فلذلك يكون منتفعا به. لا يجوز إذن بيع الثمر منفردا عن الشجر إلا بشرط القطع وبشرط أن يكون منتفعا به. أما اشترى الحصر ما تقول له خليهم بقى حتى يصيروا عنب، لماذا؟ أنت اشتريت مني هذا الحصر، ماذا يحتاج إلى نماء بعد ذلك ويحتاج إلى رعاية، من سيقوم به؟ فإذا كان منتفعا به يشترط قطعه. الشيخ ضرب مثلا قال: وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى يعني الإنجاص مثلا، فهذا قبل إذا كان في وقت في أول نضوجه هل ينتفع به؟ لا ينتفع به بشيء، ولذلك لا يصح بيعه قبل بدو صلاحه. وقيل إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط، يعني الآن اشترى البائع اشترى المشتري من البائع الشجر وبعد ذلك بقي الثمر وحكمنا على الثمر بأنه لمن؟ للبائع، حكمنا على الثمر أنه للبائع والشجر للمشتري لأنه باعه بعد انعقاد الثمر بعد التأبير. في هذه الحالة إذا جاء المشتري فاشترى الثمر ممن؟ من البائع، هل يشترط في أن يقول له تقطع أو لا تقطع؟ نحن عندما نقول تقطع أو لا تقطع لمصلحة من؟ لمصلحة صاحب الشجر، صحيح؟ وصاحب الشجر هو المشتري الآن، يعني ملك البستان ملك الشجرة وبقي الثمر، الثمر الآن الذي نبيعه على شجره فهو في حكم استلامه، فنبقيه أو لا نبقيه؟ له الحق أن يشتريه بهذا الشجر. قلت إن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به. أخي أنت تشترط علي القطع، القطع هذا من شجري وأنا أريد أن أبقيه في هذا المكان، فهل يجب الوفاء بهذا الشرط؟ لا، والله أعلم. وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط، أخي أنا سأبيعك هذا البستان برمته شجرا وثمرا يعني دون أي قطع، لا أخذ منه شيء، يعني حتى ولو حكم العرف أن الثمر لمن؟ للبائع، قال أنا متنازل عن كل شيء، باع الشجرة وباع الثمر معه، عند ذلك هل يشترط علي أن يقول بشرط أن تقطع؟ لأن القطع ضرر، فلماذا تريد الضرر؟ أنت لا تستفيد ولا تنضر بذلك، وصاحب الشجر إنما يتبع الثمر للشجر إن اشترى، ولا يجوز بشرط قطعه، ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه. الشجر الأخضر في الأرض عندما نقول زرع الأخضر الموجود في الأرض هو ليس بشجر، كل شيء ينمو في الأرض يعني مثل ما بيسموا الناس الصيفي لنفترض، أو المزروعات من الحبوب من فول من كذا باقلاء، هذه الأشياء الخضراء التي تكون، ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه، لأنه إذا اشتراه اليوم وقطعه ما قطعه في اليوم الثاني سيختلف. وضربنا مثال لو كان مثل خيار وإلى غير ذلك وباذنجان، لو تركته إلى اليوم الثاني، لو افترضنا بالوزن، الوزن اليوم طن غدا طن ونصف مثلا أو أكثر أحيانا طنين، يعني بين يوم وآخر إذا ما قطعنا بأي شيء أخذ هذا الشيء الزائد، لأن النمو في هذه الأيام الأخيرة ينمو بسرعة جدا ويأخذ من الأرض، لذلك قال ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه، فإن قطعه بعد ذلك وكان أخضرا صح البيع. فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب، دخل إلى بستان في زرع أخضر في شجر والشجر عليه شيء منعقد وشيء ثمر إلى غير ذلك، اشترى كل شيء الثمر والشجر والزرع الأخضر، فهل يشترط عند ذلك القطع؟ لا، لا يشترط القطع. قال الشيخ جاز بلا شرط. بعد ذلك قال ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، الحمد لله رب العالمين.